طبع كتاب عندنا، طبع كتاب عندنا، وهو من أهل غزة من الضفة الغربية، صار له تقريبا سنة ونص، أعطانا المبلغ وطبعنا له الكتاب ونباع الكتاب، فهو ما بيقدر يجي لهون يأخذ المبلغ، فحاطط حساب توفير في البنك الإسلامي، فأرسل لنا دفتر التوفير تبعه بنحط له الحساب في البنك الإسلامي في حسابه. فبحكي لغازي بقول له تفهمني شو منه، هو الرجل أجا شخص وسيط يعني. المهم غازي قال له والله ما بدنا نعرف الحساب هذا، احنا بصيبنا إثم ولا ما بصيبنا إثم؟ قلت له إن شاء الله بنسأل الشيخ نعرف كيف. احنا إذا كان وضعنا احنا الحساب إله الحساب، هذا الحساب يعني مبلغ أبوه وضعوا لي إياه هون. نعم. بس أنا بقول عشان أبو محمد حساب التوفير إله يعني بيختلف. هاي الله هو بيعرفك فيها. زي حساب والبنك بيستفيد من المبلغ هذا استفادة كبرى، خاصة حساب التوفير لسه حساب الطلب أول، لأن حساب الطلب البنك لما بنظر له هذا الدفتر معناته توفير. توفير أيوة توفير. هذا التوفير ما هو بياخد عليه فائدة وبربطه لمدة معينة. عرفتي إيش يعني مدة معينة؟ يعني مثلا بربطه لثلاث أشهر لست أشهر وبعدين بياخد عليه فائدة. إذا كان سحبه قبل الموعد أيوة. كان بكون متفق مع البنك إنه يأخذ عليه 6% أو 9% أيوة. إذا سحبه قبل الموعد أيوة. بتروح عليه الفائدة المقتطعة من أيوة. طيب هذا البنك بيعتمد فيه هو والحساب اللي أجل على أساس يقرض هذا المبالغ لتجار يأخذوا منه قروض أيوة. يأخذها 9% مقابل ربا. نفس هذا نفس البنوك الثانية مقابل ربا. يعني أنا بقول إسلام نفسي يعني بقية البنوك والأخوان. والله نفس الطريقة اللي بعرفش الأسلوب بالضبط، أما هذه اللي بتتبعوها عادة جميع البنوك. السلام. هذا الوسيط اللي جاءكم من طرف مؤلف الكتاب لا يزال عندكم؟ لا يزال نعم موجود. ايه. وبده يمر بكرة. بس هو ما راح يقدر يوصله. ما راح يقدر يبلغ الرجل. جاب الدفتر وما بده يرجع. هون. صعب رجوعه، صعب دخوله. هيك اللي فهمت. طيب صعب إبلاغ الخبر. هذا اللي بده إياه. بدنا نشوف نبلغ الخبر. هذا هو. فأنت بلغوه. المبلغ يعني محرز. وصل 1000 دينار. بنحط 1000 دينار عادة فيما تعلم في صندوق الأماني. بنحط ما لهم علاقة شو بياخذوا؟ والله حسب حجم الصندوق وكبره. هذا في مثلا 25 دينار، في 50 دينار، في حسب حجم الصندوق وسعته. ايوه. طيب 1000 دينار شو بده؟ بده صندوق صغير. اقترح عليه احد شيئين، اما يبعد شخص من طرفه امين يستلم هذا الحق ويؤدي له اياه، واما انه تحطوه انتو في صندوق اماني بحيث انه بيدفع اجر شهري او سنوي ما ادري سنوي. يمكن هو شغلة الصعوبة التوصيل المبلغ بعد القرارات الجديدة، شغلة المخايفين دعم للانطلاق. بالنسبة ل يعني إرسال النقود ممكن عن طريق بنك القاهرة وبعض خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.